أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال الشيخ: ولكن قد يشكل الأمر أو يشكل الأمر بأن ما يحكيه الشيخ عن المفيد صار خبرا للمفيد بحكم وجوب التصديق، فكيف يصير موضوعا لوجوب التصديق الذي لم يثبت موضوع الخبرية إلا به؟ الشيخ رحمة الله تعالى عليه قال: إن كان مراد المستدل من أن الخبر الذي ينقله الشيخ، إن كان يتوهم نحن نريد أن نثبت خبر الصفار بخبر الشيخ، فهذا التوهم في غير محله. نحن لا نريد أن نثبت خبر الصفار بخبر الشيخ، وإنما نريد أن نثبت خبر المفيد بخبر الشيخ، ونثبت خبر الصدوق بخبر المفيد ونحو ذلك. فترجع هذه فيرجع خبر الشيخ عن هؤلاء إلى مجموعة من الإخبارات، وكلها إخبارات بلا واسطة، إلا أنه يظهر أن المستشكل لم يستشكل من هذه الجهة. ومن هنا عبر الشيخ بالأمس وضعف هذا الإيراد على ظاهره واضح، يظهر أن المستشكل عندما استشكل لم تكن جهة الإشكال هذه، وإنما كانت جهة الإشكال من جهة أخرى، جهة المنع من باب آخر. ولكي يتضح المطلب جيدا نحتاج إلى بيان مقدمة مهمة نحتاج إليها في الأبحاث اللاحقة أيضا، وهو أنه الحجية سواء ثبتت بواسطة مفهوم آية النبأ أو ثبتت بواسطة أي دليل آخر، فإن الحجية حكم شرعي وضعه الشارع. هسه هذا الحكم هل هو المنجزية والمعذرية؟ هل هو الطريقية والكاشفية؟ المنجزية والمعذرية يقول به الآخند الخراساني رحمة الله تعالى عليه، الطريقية والكاشفية يقول به المرزا النائيني رحمة الله تعالى عليه، أو أن الحجية هي جعل الحكم المماثل كما يقول به الحكم حقة الأصفهاني رحمة الله تعالى عليه. المهم أن الحجية حكم وضعي شرعي لا حكم تكليفي. هذا الحكم الذي جاء من الشارع وشرع من قبل الشارع، هذا الحكم يحتاج إلى موضوع كما هو واضح. ما هو موضوعه؟ من الواضح أن موضوع الحجية هو ماذا؟ هو الخبر، لأن الحجية إنما تأتي على الخبر. هنا يأتي سؤال آخر، وهو أن هذا الخبر أي خبر كان، أن هذا الخبر مخبر به أي مخبر به كان، أو أن الحجية إنما توضع للخبر الذي يكون المخبر به حكم شرعي أو موضوعا لحكم شرعي، أي منهما؟ يقول الشيخ رحمة الله تعالى عليه، وكما هو المحقق في محله، أن الشارع إنما يجعل الحجية للخبر الذي يكون المخبر به إما حكم شرعي، وإما أن يكون المخبر به ماذا؟ موضوعا لحكم شرعي. مثلا تارة يأتي إلينا زرارة وينقل عن الإمام الصادق وجوب السورة في الصلاة، ينقل إلينا أن الارتماس في الصوم مبطلون، فهنا يوجد عندنا خبر ويوجد عندنا مخبر به وهو الحكم الشرعي. خب، يترتب شيء على هذا المخبر به؟ نعم، يترتب عليه أنه يجتجب السورة في الصلاة ويترتب عليه هناك أنه الصوم يبطل بالالتماس. فالأثر الشرعي مترتب على نفس الحكم الشرعي، وأخرى أن المخبر به ليس حكما شرعيا بل هو موضوع لحكم شرعي من قبيل ماذا؟ يأتي زرارة ويقول لنا أن زيدا عادل، والشارع قد رتب أحكاما كثيرة على عدالة زيد. من الأحكام التي رتبها أنه تجوز الصلاة خلفه، من الأحكام التي رتبها أنه إذا كان مجتهدا جامعا للشرائط يجوز تقليده، من الأحكام التي رتبها أنه تقبل شهادته. فهذه هي الآثار الشرعية المترتبة على عدالة زيدين. إذن مخبر به، الخبر الذي أخبر به زرارة، ليس مفاده ومؤداه هو الحكم الشرعي، ولكن مفاده ومؤداه هو موضوع لحكم شرعي آخر. إذن الحجية إنما تأتي على موضوع وهو الخبر، بشرط أن يكون مؤدى ذلك الخبر إما هو حكم شرعي أو موضوع لحكم شرعي. يعني لا بد أن يترتب عليه على ذلك المؤدى أثر شرعي، وأما إذا لم يترتب، السلام عليكم، وأما إذا لم يترتب أي أثر شرعي فلا معنى جعل الحجية لخبر زرارة. زرارة جاء ونقل إلينا أن العمارة الكذائية كان طولها كذا وعرضها كذا ولونها كذا، من الواضح أن مؤدى هذا الخبر لا هو حكم شرعي ولا يترتب عليه ماذا؟ حكم شرعي، لا يترتب عليه أي أثر شرعي. جعل الحجية لزرارة بأي معنى؟ هل يوجد معنى لجعل الحجية لخبر زرارة؟ لأن الحجية معناها ماذا؟ معناه جعله منجز ومعذر. خب إذا لم يكن مؤدى الخبر لا هو حكم شرعي ولا هو موضوع لحكم شرعي، ما معنى أن يكون خبر زرارة منجزا ومعذرا؟ منجز لأي شيء ومعذر عن أي شيء. إذن لكي تصح الحجية نحتاج إلى جزئين: أولا تحقق الخبر في الرتبة السابقة، وثانيا أن يكون لمؤدى الخبر أثر شرعي وضعه الشارع. فإذا سلم أحد الجزئين لا معنى لتحقق الحجية، لأن الحجية حكم محمول يحتاج إلى ماذا؟ يحتاج إلى موضوع، وليس مطلق الموضوع، وإنما الموضوع الذي هو الخبر أن يكون مؤدى الخبر إما هو حكم شرعي وإما يترتب عليه حكم وأثر شرعي. هذه المقدمة التي نحتاج إليها. الآن لكي يتضح المطلب، نفرض أن الناقل إلينا مباشرة هو شيخ الطائفة، وشيخ الطائفة لا ينقل عن الإمام مباشرة وإنما ينقل عن المفيد، والمفيد ينقل ماذا؟ عن الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام. إذن تارة أن الناقل إلينا مباشرة ينقل قول المعصوم، فهنا زرارة إذا قال لي الصلاة واجبة، السورة واجبة، أو قال لي زيد عادل، وكانت هناك آثار شرعية تترتب على عدالة زيد، فلا إشكال ولا شبهة أن حجية خبر العادل تشمل ماذا؟ خبر زرارة، لكل أو توفر كلا الشرطين، وهو أنه خبر وأنه يترتب على مؤدى الخبر حكم شرعي، إما هو حكم شرعي وإما هو موضوع لحكم شرعي. فإذا إذا نقل إلينا زرارة الخبر وسمعنا من زرارة الخبر مباشرة، وكان مؤدى خبر زرارة إما حكم شرعي أو يترتب عليه حكم وأثر شرعي، فلا إشكال ولا شبهة أن أدلة حجية خبر الواحد تشمل خبر زرارة. ولكن لو قال الشيخ قال المفيد قال الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام كذا وكذا، فهل أن حجية خبر العادل تشمل خبر المفيد أو لا تشمل خبر المفيد؟ وهل أن حجية خبر العادل تشمل خبر الشيخ أو لا تشمل خبر الشيخ يعني شيخ الطائفة؟ فرضنا أنه بواسطتين لا أكثر من ذلك. الشيخ رحمة الله تعالى عليه هنا يقول بأنه يوجد عندنا إشكالان. الإشكال الأول يرتبط بخبر المفيد، والإشكال الثاني يرتبط بخبر شيخ الطائفة. نريد أن نقول أن حجية خبر العادل لا يمكنها أن تشمل خبر المفيد الذي قال قال الصادق، ولا يمكنها أن تشمل خبر الشيخ الذي قال قال المفيد. لماذا؟ يقول أما أن حجية خبر العادل لا يمكنها أن تشمل خبر المفيد، لأنه نحن ذكرنا في المقدمة أن الحجية محمول، فإذا في الرتبة السابقة لا بد أن يثبت ماذا؟ يثبت أنه خبر، ويثبت أنه يترتب عليه أثر شرعي. وخبر المفيد ثابت قبل الحجية أم أنه يثبت بنفس دليل الحجية؟ خبر المفيد نحن سمعناه منه مباشرة أم خبر المفيد ثبت لنا بمقتضى وجوب تصديق الشيخ؟ أي منهما؟ يعني لو لم يقل الشارع صدق الشيخ، هل كان يثبت لي أن المفيد قال شيئا أو لم يكن يثبت لنا؟ خبر المفيد بأي طريق ثبت لي؟ ثبت لي بغض النظر عن دليل حجية العادل أم ثبت لي بواسطة دليل حجية العادل؟ أي منهما؟ من الواضح الثاني، فإنه لو لم يقل الشارع صدق الشيخ يعني شيخ الطائفة فيما يقول لما ثبت لي أن المفيد قال شيئا. فإذا خبر المفيد وهو الجزء الأول لثبوت الحجية يكون ماذا؟ يكون ثابتا بمقتضى نفس دليل الحجية. خب الخبر رتبته متقدمة على الحجية لو متأخرة على الحجية؟ لابد أن تكون متقدمة. لماذا؟ لأنها جزء الموضوع، والموضوع لابد أن يكون متقدم على الحكم أو متأخر على الحكم. وهنا لازم أن يكون خبر المفيد متقدما على الحكم لو متأخرا عن الحكم. لازم أن يكون متأخرا لأن الحكم هو الذي أثبت ماذا؟ خبر المفيد. فما لم تأتي الحجية لا يثبت خبر المفيد، فيلزم أن يكون المتأخر متقدما. يلزم أن يكون الحكم الذي هو المتأخر لا بد أن يكون متأخر، يلزم أن يكون ماذا؟ متقدما على موضوعه وهو محالون. وهل يمكن لعرض أن يوجد معروضه؟ العرض إنما يعرض على معروضه الثابت في الرتبة السابقة، لا أن العرض يوجد معروضه في الخارج فيعرض عليه. وهنا لو أردنا أن نثبت حجية خبر المفيد يلزم تقدم الحكم على موضوعه، بل يلزم إثبات الحكم لموضوعه وهو محال. هذا هو الإشكال الأول. الإشكال الثاني، هسه الشيخ رحمة الله تعالى عليه يريد أن يترقى في الإشكال، يريد أن يقول أساسا نفس خبر الشيخ أيضا المنقول إلينا بالمباشرة لا يمكن أن يكون مشمولا لأدلة حجية خبر الواحد. هسه خبر المفيد ليس مشمولا اتضح، أما لماذا خبر الشيخ مع أن خبر الشيخ وصل إلينا مباشرة، نحن سمعناه من الشيخ أو وصل إلينا في كتابه المتواتر بالنسبة إلينا، لماذا لا يشمله؟ تقول نحن قلنا في المقدمة أنه لكي تأتي الحجية لا بد أن يثبت الخبر في الرتبة السابقة، وماذا؟ وأن يكون لمؤدى الخبر أثر شرعي. فسنسأل منكم، الشيء خبره ثابت لنا قبل دليل الحجية، ولكن ما هو الأثر المترتب على مؤدى خبر الشيء؟ هل الخبر، هل مؤدى خبر الشيخ يترتب عليه حكم شرعي او اثر لحكم شرعي، موضوع لحكم شرعي، او الاثر المترتب عليه وماذا هو وجوب تصديق المفيد؟ اي منهما؟ من الواضح ان خبر الشيخ الاثر المترتب على على المخبر به، على مؤدى خبر الشيخ، وماذا خبر الشيخ أصلا مؤداه هو ماذا؟ خبر الشيخ مؤداه قال الصادق، وخبر الشيخ مؤداه قال المفيد، وخبر الشيخ مؤداه قال المفيد. هم الأثر المترتب على قال المفيد ماذا؟ صدق، وجوب تصديقه لا أكثر من ذلك. وظاهر أدلة حجية خبر العادل ترتيب الآثار الشرعية ثابت للشيء بقطع النظر عن دليل حجية خبر الواحد، بقطع النظر عن دليل صدق العادل. يعني الشارع رتب أثرا على العدالة، قال إذا كان الشيخ شخص عادلا فقد، أو رتبت آثار، من هذه الآثار وجوب تصديقه في الشهادة، جواز الصلاة خلفه، جواز تقليده، وإلى غير ذلك من الأحكام. وجوب تصديق العادل معناه ماذا؟ يعني ترتيب تلك الآثار الشرعية عليه، لا ترتيب هذا الأثر الثابت بنفس دليل الحجية. الأخوة اسمحوني، لا ترتيب الأثر الذي ثبت للشيء بمقتضى نفس دليل الحجية. ومن الواضح أن خبر المفيد لا يترتب عليه أثر إلا وجوب تصديقه، ووجوب التصديق هو ماذا؟ هو الأثر الذي جاء به دليل الحجية، لا أنه أثر بقطع النظر عن دليل الحجية. فالشيخ يدعي أن وجوب التصديق صدق العادل، هذا يقول صدق العادل في الآثار المترتبة عليه بقطع النظر عن وجوب تصديقه، يعني تلك الآثار التي رتبها الشارع الواقعية، سواء وجد صدق العادل أو لم يوجد صدق العادل، لا الأثر الحاصل بنفس دليل ماذا؟ صدق الحاصل. ومن الواضح أن خبر المفيد ليس له أثر إلا ماذا؟ إلا صدق العادل، وهو أثر ثابت بنفس دليل الحجية. فتلخص مما تقدم أن دليل حجية خبر الواحد لا يمكنه أن يشمل خبر المفيد، ولا يمكن أن يشمل ماذا؟ خبر الشيخ. أما لا يمكنه أن يشمل خبر المفيد لأنه يلزم تقدم الحكم على موضوعه، ولا يمكنه أن يشمل خبر الشيخ لأنه لا يترتب على مؤدى خبر الشيخ إلا وجوب تصديق العادل، ودليل حجية خبر الواحد لا تشمل هذه الحالة. فإذن لا يمكن الالتزام بأن خبر الواحد مع الواسطة يكون مشمولا لحجية خبر واحد. نعم، إذا كان الخبر بلا واسطة يكون مشمولا لحجية خبر واحد، كما لو سمعنا مباشرة من زرارة قال قال الصادق كذا وكذا. فلهذا يقول، ولكن قد يشكل الأمر من جهة هذا، هذا إشارة إلى الإشكال الأول، وهو أن الحكم يكون مثبتا لموضوعه. إي بليه، هذا عبارة هواية، بليه هواية، هواية العبارة مو موصلة للمطلب، هواية العبارة. إي بليه، يعني أكو سقط في العبارة نفسكم. إي بليه بليه، الآن نقرأه، لابد نقرأه مولانا، لكن هذا الشرح ما كان عندي عبارة الشيء. ولكن قد يشكل الأمر بأن ما يحكيه الشيخ عن المفيد، هذا إشارة إلى الإشكال الأول الذي ذكرناه، وهو أن يكون الحكم وهو صدق العادل مثبتا لموضوعه وهو خبر المفيد. أن ما يحكيه الشيخ وهو شيخ الطائفة عن المفيد صار خبرا للمفيد، يعني إنما ثبت أن هذا خبر المفيد. من أين ثبت؟ بحكم وجوب التصديق، يعني بحكم تصديق الشيخ عندما قال الشارع صدق الشيخ فيما يقول. إذن قبل أن يقول الشارع صدق الشيخ فيما يقول لم يكن عندنا خبر مفيد، فيكون الحكم موجودا لموضوعه. فكيف فإذا كان خبر المفيد ثابتا بوجوب صدق العادل، فكيف يصير موضوعا لوجوب التصديق؟ يعني إذا كان متأخرا عن الحكم كيف يمكن أن يكون موضوعا للحكم؟ فكيف يصير موضوعا لوجوب التصديق الذي لم يثبت موضوع الخبرية إلا بوجوب تصديق خبر الشيخ؟ هذا إشارة إلى الإشكال الأول الذي ذكرناه. وأما إشارة الإشكال الثاني الذي ذكر في الصفحة الأخيرة من هذا الكتاب، هناك يقول وقع سقط بعد كلمة بأن، أنما الآية أن بأن الآية، الإشكال الثاني بأن الآية يعني مفهوم آية النبأ، إنما تدل على وجوب تصديق كل مخبر، إنما تدل على وجوب، لقيتها سيدنا؟ ما لقيتها؟ بل أحسن، إنما تدل على وجوب تصديق كل مخبر. الآية إنما تدل على هذا المعنى، تدل على وجوب تصديق كل مخبر. ومعنى وجوب تصديقه هو معنى، ما هو؟ ليس إلا ترتيب الآثار الشرعية المترتبة على صدق ذلك الخبر، على صدق الخبر عليه المترتبة على ذلك الخبر. هذا معنى ترتيب الآثار عليه، هذا معنى وجوب التصديق للخبر، الخبر العادل. فإذا قال المخبر أن زيدا عادل، هسه هنا أكو في العبارة عادل لكن الصحيح عادل، فإذا قال المخبر أن زيدا عادل، معنى وجوب تصديقه ما هو؟ فمعنى وجوب تصديقه هو وجوب ترتيب الآثار الشرعية المترتبة على عدالة زيد. ما هي تلك الآثار الشرعية؟ من جواز الاقتداء بزيد وقبول شهادته وجواز تقليده إذا كان جامعا للشرائع. وأما إذا قال المخبر أخبرني زيد أو أخبرني عمرو بأن زيدا عادل، لم يقل لي الشيخ قال الصادق كذا، وإنما قال المفيد قال الصادق كذا. وإذا قال المخبر يعني الشيخ أخبرني عمرو يعني المفيد، ماذا أخبر عمرو؟ إما أخبر بالحكم الشرعي وإما أخبر بموضوع يترتب عليه الأثر الشرعي والحكم الشرعي. أخبرني عمرو أن زيدا عادل، فمعنى تصديق المخبر معناه ماذا؟ ترتيب الأثر الشرعي على مؤدى الخبر. فمعنى تصديق المخبر على ما عرفته هو ماذا؟ هو وجوب ترتيب الآثار الشرعية المترتبة على إخبار عمرو بعدالة زيد. خب الأثر الشرعي المترتب على إخبار عمرو هو ماذا؟ تصديق عمرو فيما قال وهو عدالة زيدين. خب وجوب تصديق عمرو هذا الأثر ثابت كان بغض النظر عن دليل حجية خبر الواحد أم ثبت بنفس دليل حجية خبر الواحد؟ خب من الواضح ثبت. يقول الشيخ أن الآية مفهوم الآية إنما تدل على ترتيب الآثار الثابتة للشيء بقطع النظر عن دليل حجية خبر الواحد. إلا أن هذا ومن الآثار الشرعية المترتبة على إخبار عمرو بعدالة زيد إذا كان يعني عمرو عادلا ماذا وإن كان هو وجوب تصديقه، هذا من الآثار، وإن كان من الآثار هو وجوب تصديق عمرو في عدالة زيد، إلا أن هذا الأثر أينه؟ إلا أن هذا الحكم الشرعي لإخبار عمرو، يعني هذا الأثر الشرعي من أين جاء؟ إنما حدث بهذه الآية، لا أنه كان ثابتا قبل وجود الآية. والآية إنما تشمل أين؟ تلك الآثار الثابتة للشيء بقطع النظر عنها. إلا أن هذا الحكم الشرعي لإخبار عمرو إنما حدث بهذه الآية وليس من الآثار الشرعية الثابتة للمخبر به مع قطع النظر عن الآية، والآية إنما تشمل تلك الآثار الثابتة للمخبر به مع قطع النظر عن الآية، حتى يحكم بمقتضى الآية بترتيبه أي ترتيب ذلك الأثر وهو وجوب التصديق على إخبار عمرو بذلك الخبر. والحاصل شيخنا ماذا تريد؟ قال والحاصل أن الآية إنما تدل أن الآية تدل على ترتيب الآثار الشرعية الثابتة للمخبر به الواقعي على إخبار العادل، ترتيب الآثار الشرعية على إخبار العادل، هذه متعلقة بالثابتة، ترتيب الآثار الشرعية الثابتة على إخبار العادل ماذا؟ للمخبر به الواقعي، للمخبر به الواقعي، لا ترتيب الأثر الثابت بنفس مقتضى الآية. ومن المعلوم أن المراد من الآثار ماذا؟ غير هذا الأثر الشرعي الثابت بنفس الآية. إذن فاللازم على هذا دلالة الآية على ترتيب جميع آثار المخبر به على الخبر إلا هذا الأثر الذي يثبت بواسطة نفس هذه الآية، إلا الأثر الشرعي الثابت بهذه الآية للمخبر به، يعني لا يثبت هذا الأثر الشرعي إذا كان هذا المخبر به أثرا، إذا كان هذا المخبر به خبرا، أما إذا كان هذا المخبر به غير الخبر يعني عدالة زيد يعني وجوب الصيام فعند ذلك تترتب تلك الآثار. نعم إذا كان المخبر به خبر يعني قال المفيد كان عند ذلك لا يترتب هذا الأثر، أما إذا كان المخبر به حكم شرعي، إذا كان المخبر به موضوع لحكم شرعي فيترتب هذا الأثر المستفاد من الآية وهو وجوب تصديق العادل. فإذا وجوب تصديق العادل أو الآية عندما تقول صدق العادل، هذه صدق العادل محمود موضوعها ماذا؟ موضوعها لا يمكن أن يكون الخبر الذي يثبت لنا ماذا؟ شيئا، بل موضوعه لابد أن يكون مؤدى الخبر الذي هو حكم شرعي أو موضوع لحكم شرعي. فصدق العادل إنما يثبت لنا مؤدى الخبر إذا كان حكما شرعيا أو موضوعا لحكم شرعي، أما إذا كان مؤدى الخبر خبرا فصدق العادل لا يمكن أن يشمله. وبعبارة أخرى، هذه وبعبارة أخرى أكثر تنسجم هذه بعبارة أخرى أكثر انسجاما مع الإشكال الأول لا مع هذا الإشكال الثاني، فسأل أن نقرأه يتضح. بعبارة أخرى يريد أن يبين الإشكال الأول، شوفوا العبارة، قال وبعبارة أخرى الآية لا تدل على وجوب قبول الخبر الذي لم يثبت موضوع الخبرية له إلا بدلالة الآية. هذا إشارة إلى ماذا؟ إشارة إلى الإشكال الأول وهو أنه لم يثبت أنه خبر إلا بمقتضى دليل الحجية، لا البحث في أنه لا يترتب عليه أثر شرعي غير هذا الأثر الثابت بدليل الحجية. وبعبارة أخرى الآية لا تدل على وجوب قبول الخبر. إذا كان الكتاب اللي مطبوع أو مؤلفه ألفه قبل 140 أو 150 سنة، وكان كتاب درسي يتداوله العلماء من عالم إلى عالم، وضعه هكذا. بس الكتب التي وصلت إلينا قبل 1000 سنة و 1200 سنة و 1100 سنة و 900 سنة، تشوفوا بعد وضعها شلون يصير. وبعبارة أخرى، الآية لا تدل على وجوب قبول الخبر الذي لم يثبت موضوع الخبرية له إلا بدلالة الآية. الآية ماذا دلت؟ على وجوب قبول الخبر، لأن الحكمة وهو الحجية، لأن الحكمة لا يشمل الفرد. أي فرد؟ خبر المفيد. لا يشمل الفرد الذي يصير موضوعا لذلك الحكم بواسطة ماذا؟ بواسطة ثبوت الحكم لفرد آخر الذي هو خبر الشيء. فلهذا قلنا أن هذه عبارة أخرى أكثر انسجاما مع الإشكال الأول، لا أنه عبارة أخرى عن الإشكال الثاني. هذه والحاصل هو عبارة بيان آخر للإشكال الثاني، ملخص الإشكال الثاني. أما هذه وبعبارة أخرى هذا بيان للإشكال الأول. أقرأ العبارة مرة أخرى. قال: لأن الحكم، أي حكم؟ حجية الخبر العادل، لا يشمل الفرد الذي يصير موضوعا للحكم، ولكن مباشرة يصير موضوعا للحكم. يقول: لا، إنما يصير خبر المفيد موضوعا لدليل الحجية بواسطة ثبوت خبر الشيخ، بواسطة قولنا صدق قول الشيخ. فإذا وجب علينا تصديق قول الشيخ، عند ذلك يثبت أن المفيد قال كذا بواسطة ثبوته لفرد آخر. ومن هنا الشيخ رحمة الله تعالى عليه يقول: ومن هنا يتجه أن يقال، هنا يريد إشكالا آخر، وهو أن نفس الإشكال الذي ذكرناه فيما يرتبط أن الموضوع يثبت عن طريق حكمه، يقال في الشهادة على الشهادة. الشهادة على الشهادة يوجد فيها نفس الإشكال. لماذا؟ لأن هذه الشهادة الأولى التي هي الفرع، بها يثبت الشهادة التي هي الأصل، وإلا لو لم تقبل هذه الشهادة لما أمكن أن نثبت تلك الشهادة. شخص يأتي إلى الحاكم، إلى القاضي، ويقول له: شهد عندي فلان بكذا وكذا. فالشاهد الأصلي لم يأتي، ولكن الشاهد الأصلي شهد عند شخص آخر، وذلك الآخر جاء إلى القاضي وقال: أن زيدا شهد عندي أن فلان قد أكل مال فلان مثلا. يقول: نفس الإشكال الذي ذكرناه في الإشكال الأول يرد هنا. لماذا؟ لأنه دليل واستشهدوا، أو دليل أن الشهادة حجة، وتقتضي أن تكون الشهادة ثابتة في الرتبة السابقة، وهذه الشهادة الأصل تثبت ماذا؟ بواسطة في قبول شهادة الفارع، فتكون شهادة الأصل التي هي الموضوع متأخرة رتبة عن ماذا؟ عن الحكم. فنفس الإشكال الذي ذكرناه في خبر المفيد، مو في خبر الشيخ، نفس الإشكال الذي ذكرناه في خبر المفيد يرد في الشهادة على الشهادة. ومن هنا يتجه أن يقال أن أدلة قبول الشهادة لا تشمل الشهادة على الشهادة. لماذا؟ لأن الأصل وهو شهادة الأول الحقيقي، لأن الأصل لا يدخل في موضوع الشاهد إلا بعد قبول شهادة الفارع، من قبيل أن خبر المفيد لا يكون موضوعا لصدق إلا بعد أن صار خبر الشيخ موضوعا لصدق. هذان إشكالان في المقام. الشيخ رحمة الله تعالى عليه يريد أن يناقش هذا المطلب. طبعا هذا المطلب طويل الدين جدا، يعني السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه في هذا المبحث تكلم في مقامين فقط، أفحص البحث، بحثه وتعميقه في محله. السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه يقول أن البحث يقع في مقامين. المقام الأول أن خبر المفيد بالنسبة إلينا خبر مع الواسطة وخبر بلا واسطة، مع الواسطة، يقول نحن بطريقة إعجازية نجعله خبر بلا واسطة، فيقيم عدة وجوه ومقربات لإثبات أن هذه الوسائط مرجعها إلى أنها خبر بلا واسطة لا أنها إخبار مع الواسطة، فتنتفي أصل الشبه. وبحث هواية من لطيفة في محله أيضا، أنه أساسا خبر الشيخ عن الصفات خبر بلا واسطة لو خبر مع الواسطة، فظاهره خبر مع الواسطة، ولكن يقول نحن نستطيع أن نرجعه إلى الخبر بلا واسطة فينتفي أصل الشبه. هذا هو التقريب الذي هو يختاره في حل هذه الشبهة، يعني ينفي أصل الشبهة، يقول بأن هذا إخبار بلا واسطة لا أنه إخبار مع الواسطة. ثم يقول إذا برينا أنه إخبار مع الواسطة توجد تقريبات متعددة، ثم يذكر عدة تقريبات في محله، ثم يقول أن هذا الإشكال وهو إشكال أن الخبر مع الواسطة غير مشمولين هذا يختلف على اختلاف المباني في الحجية. مبنانا في الحجية ماذا؟ أن الحجية معناها المنجزية والمعذرية، أن الحجية معناها الكاشفية والطريقية، أن الحجية معناها جعل الحكم المواسط، ثم أن الأمر يختلف أن دليلنا على الحجية ما هو، هل أن دليلنا على الحجية الأخبار، أن دليلنا على الحجية الآية، أن دليلنا على الحجية هي السيرة، هذه كلها المطالب تختلف. فلهذا لعله في حدود 70 إلى 80 صفحة يتكلم في هذه الشبهة، وهي شبهة حجية الخبر مع الواسطة. ولكن الشيخ رحمة الله تعالى عليه يجيب عن هاتين الشبهتين بأجوبة ثلاث. الجواب الأول وهو الجواب النقضي في المقام، يقول الشيخ رحمة الله تعالى عليه قام الإجماع على أن الإقرار على الإقرار حجة، مع أنه يوجد فيه نفس هذه الشبهة. وما هو الإقرار على الإقرار؟ شخص يأتي إلى الحاكم ويقول له إني أقر لك أني أقررت بالأمس أن البيت لفلان، كان هناك شك في أنه قد أقر له بالأمس هذا المعنى أو لم يقر له بالأمس، فهنا لا يأتي عند الحاكم ويقر بأن البيت لفلان، لا إشكال ولا جواز، يكون مشمولا للقاعدة الفقهية إقرار العقلاء على أنفسهم جائز أو نافذ، لا إشكال ولا شبه إذا جاء زيد وقال أقر بأن هذا البيت لعمرين، لا إشكال ولا شبه أنه مشمول، ولكن لو جاء وقال أقر لكم أني أقررت كذا يرد فيه نفس الإشكال السابق، وهو أن الإقرار الأصل ثبت ماذا؟ بحجية هذا الإقرار الفرع. فإذا الإقرار الذي هو موضوع للجواز والنفوذ ثبت ماذا؟ بنفس حجية الإقرار. نفس الإشكال الذي ذكرناه في خبر المفيد يرد في الإقرار على الإقرار، في الإقرار على الإقرار، مع أنه ثابت إجماعا عندهم أن الإقرار على الإقرار ماذا؟ نافذ ولا إشكال فيه. بلي لا معنى أساس الإقرار بالنسبة إلى الغير، أساسا كما درستم في محل القاعدة الفقهية مؤداها أن يكون المقر به ضررا على المقر، أما إذا كان المقر به ضرر على غير المقر أساسا لا قيمة له، أنت تقر أن هذا البيت الذي بيد زيد هو لعمره لا قيمة لهذا الإقرار. لا، هذا خروج عن محل الكلام، إقرار على إقرار نفسه، يعني أن يكون الإقرار على ضرر نفسه، هذا ذكروه في محله من شرائط المقر به أن يكون إذا ثبت المقر به يكون ضررا على المقر، أما إذا كان ضررا على غير المقر لا قيمة لمثل هذا الإقرار. الشيخ رحمة الله تعالى عليه أولا يوجه نقضا إلى هذا، يقول بأنه أي جواب تقولونه هناك نحن نقوله ماذا هنا، ومن الواضح أن الإجماع قائم على قبول هذا الإقرار في الإقرار. ثم يقول الشيخ رحمة الله تعالى عليه فتأمل، وجه التأمل أيضا واضح أنه لم يقم عندنا مثل هذا الإجماع، لأنه احتمالات متعددة أن مراد الشيخ من الإجماع ما هو، وفي كل الاحتمالات أيضا مناقشة. الإخوة اللي يدون يراجعون، هناك احتمالات ثلاثة في الإجماع الذي ذكره هنا، وكلها مناقشة في أوثق الوسائل للتبريزي. أوثق الوسائل للتبريزي يقول إن كان مراده من الإجماع كذا فيرد عليه كذا، إن كان مراده كذا فيرد عليه كذا، وإن كان مراده كذا فيرد عليه كذا. ولعل الشيخ رحمة الله تعالى عليه أيضا هو ملتفت إلى أن هذا الإجماع المدعى أن هذا المقام يمكن أن يتأمل فيه. ولكن يوجد نقض آخر، هذا النقض الثاني في النسخ الموجودة لم أجد هذا النقض الثاني إلا في نسخة واحدة، لأن هذه الرسائل لعلها عندي ثلاثة أو أربعة نسخ فيها، مو أربعة نسخ من طبعة واحدة أو من نسخة واحدة، من نسخ متعددة. هذا النقض الثاني لعله غير موجود هنا، لأنه في النسخة لعله الموجودة بيد الأخ سيد هنا بعد ذلك وعدم قبول الشهادة، ما شكل سيدنا؟ بعد ذلك عبارات شيء فتأمل بعدها ماذا؟ فتأمل العبارة بعدها ماذا؟ كالإقرار بالإقرار. ولكن يضعف هذا الإشكال أولا بانتقاضه بورود مثله في نظيره الثابت، ذلك النظير بالإجماع، كالإقرار بالإقرار بعده ماذا؟ فلي؟ لا، وعدم قبول الشهادة. سيدا ميد المطلق لا لا، ومخالفة الشهادة بحث من هناك. على أي الأحوال أنتوا عندكم سيد الجتوال مكانه؟ بلي أولا أرتشف أولا اقرأوا أولا ها ها، ومخالفة قبول الشهادة لا غلط، وعدم قبول الشهادة على الشهادة لو سلم ليس من هذه الجهة. على أي الأحوال المهم صحح النسخ الموجودة. هذا النقض الآخر هنا الشيخ رحمة الله تعالى عليه يذكر نقضا آخر، هذا النقض الأول قال فتأمل، ولكن يوجد نقض آخر في النسخ المتعارفة المتداولة، هذا النقض الثاني غير موجود. النقض الثاني ما هو؟ التفتوا جيدا للمطلب. النقض الثاني ما هو؟ يقول أنتم قبلتم أن الخبر لو كان إخبارا عن عدالة زيد فهنا أيضا يلزم الإشكال، ولكن مع ذلك يقبل الخبر بإخبار العدالة. خب الآن الكشي النجاشي عندما يقول زرارة عدل، زرارة ثقة، محمد بن مسلم عدل، يقول نفس هذا الإشكال يرد فيه، ولكنه ماذا؟ مع أنه مقبول فيه. لماذا يرد فيه؟ لماذا يرد نفس هذا الإشكال؟ ألستم قلتم إذا قال المخبر قال زيد عادل يترتب عليه الأثر الشرعي؟ ها؟ بعد لماذا إذا قال النجاشي زيد عدل يرد فيه الإشكال السابق؟ ملتفتين للنكتة أم لا؟ النقطة هذه الشيخ يريد أن يقول أن هذا أيضا نقض على ماذا؟ نقض على ما ذكرتم فيما سبق. ما هو النقض شيخنا؟ يقول إذا جاء شخص مثل الشيخ وقال المفيد عدل، هذا نقض عليكم. لماذا شيخنا هذا نقض عليه؟ يقول نعم، لأنه الحجية تأتي على ماذا؟ تأتي الحجية لخبر العادل، فإذا العدالة لابد أن تكون ماذا؟ محرزة في الرتبة السابقة، وأنتم أثبتتم العدالة ماذا؟ بواسطة الحجية لخبر العادل. فكما أن النبأ لابد أن يحرز قبل الحجية لأنه موضوع، عدالة المخبر أيضا لابد أن تحرز قبل ماذا؟ الحجية، حتى تأتي الحجية التي هي المحمول، لأن الموضوع هو ماذا؟ نبأ العادل حجة، فإذا الحجية هي المحمول، موضوعها ماذا؟ نبأ العادل. ففي الرتبة السابقة لابد أن تحرزوا النبأ وتحرزوا العدالة، فهل يمكن إثبات العدالة بنفس حجية خبر العادل؟ كما لا يمكن إثبات النبأ بالحجية، لا يمكن إثبات العدالة، عدالة المخبر ماذا؟ في الحجيات. فهذا أيضا نقض آخر ومتفق عليه، أنه لو أخبر شخص عن عدالة مخبر فإنه يقبل، مع أن نفس هذا الإشكال وارد فيه. بعد هذا النقض الثاني ما بيتأمل، فلهذا قال الشيخ: ولكن يضعف هذا الإشكال. أي إشكال؟ الإشكالين المفروض، مو إشكال، إشكال على خبر المفيد وإشكال على خبر الشيخ. يضعف أولا بالنقض، بنقضين: بانتقاضه بورود مثله في نظيره من حيث جهة المانع، في نظيره ذلك النظير الثابت بالإجماع عندهم، فكل ما تقولون هناك نقول هنا. قل ما هو نظيره الثابت بالإجماع؟ كالإقرار بالإقرار. فتأمل لمناقشة هذا الإجماع. ونقض آخر: وإخبار العادل كما لو أخبر شيخ الطائفة أن المفيد عادل، أو أخبر النجاشي أن محمد بن مسلم ثقتون. وإخبار العادل بعدالة مخبر، فإن الآية تشمل الإخبار بالعدالة بغير إشكال، بعد بغير تأمل وإشكال، مع أنه يوجد فيه نفس الإشكال الموجود في خبر المفيد. وبعبارة أخرى الشيخ يريد أن يقول: لا بد أن يحرز النبأ ويحرز العدالة، عند ذلك تترتب الآثار الواقعية. أما إذا أردتم أن تثبتوا النبأ بدليل الحجية، أو تثبتوا العدالة بدليل الحجية، فيرد الإشكال. خب شيخنا، إذا كان الأمر كذلك، ذاك الذي ذكرتموه في الشهادة على الشهادة كيف توجهونه؟ يقول: وأما عدم قبول الشهادة على الشهادة لو سلم، لأنه فيه كلام، من قال لكم أن الشهادة على الشهادة غير مقبولة؟ في بعض الأحيان مقبولة، فلهذا الشيخ عبر: لو سلم، لو قبلنا منكم أن الشهادة على الشهادة لا تقبل، موجهتها هذا الإشكال الذي ذكرنا هنا، لها جهة أخرى من المنع، وهو أن الشهادة إنما تكون لها قيمة إذا كانت عند الحاكم، أما إذا لم تكن عند الحاكم والقاضي فلا قيمة لتلك الشهادة. فهنا عندما لا تقبل الشهادة على الشهادة، ليست جهة المنع فيها ما ذكر في الإشكال الأول في خبر المفيد، وإنما جهة المنع فيها أين؟ جهة المنع لأنها لا قيمة للشهادة التي لا تقام عند الحاكم. زيد في الشارع أمام 10 من الناس يقول: أشهد كذا، هذه لا قيمة لها عند الحاكم عندما يريد أن يفتي، عندما يريد أن يحكم في حكم، أن يقضي في حكم. فعدم قبول الشهادة على الشهادة ليس منشأها الإشكال الأول الذي ذكرناه، وإنما منشأها أن الشهادة إن لم تكن عند الحاكم فلا قيمة لها. هذا لو سلم أن الشهادة على الشهادة لا تقبل، من قال لكم أن الشهادة على الشهادة لا تقبل؟ بل بنحو الموجبة الجزئية تقبل، كما لو فرض أن الشاهد الأصلي لا يستطيع أن يأتي إلى دار الحكومة، لا يستطيع أن يأتي إلى المحكمة حتى يشهد، عند ذلك يشهد عند شخص، وذلك الشخص يأتي إلى المحكمة ويشهد عند القاضي، وهذا بحث موكول إلى باب الشهادة. فلهذا يقول الشيخ: وعدم قبول الشهادة على الشهادة لو سلم، لو قبلنا، ليس من هذه الجهة، وهو أن الأصل يثبت بواسطة الفارع، بل إنما لا يقبل من جهة أنه لا يثبت الشهادة إلا عند الحاكم. هذا هو الإشكال الأول، يبقى الثاني والثالث بعد ذلك، والحمد لله رب العالمين. بل هي أكو بل الإشكال الثاني، هذا الإشكال الثالث هنا، والحمد لله رب العالمين.